الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى واليوم هو اليوم 20 من شهر ربيع الثاني عام 35 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن آداب المتعلم وإن شاء الله في المجلس القادم سيكون عن آداب العالم ثم بعد ذلك ندخل في صميم الكتاب وإنما تحدثنا عن آداب العالم والمتعلم لشدة أهمية هذين الموضوعين اللذين أولاهما علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى عناية فائقة وذلك أن من أعظم الأمور التي ينبغي أن يتربى عليها المبتدئ الأدب ويدخل في ذلك الأخلاق والتعاون وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا كما قال الشوقي رحمه الله وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن و قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فالأخلاق الحسنة من أعظم ما يميز المرأة عن غيره وقد وصف الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وهذه الأخلاق منها قسم يتكلفه المرء حتى يطبع نفسه به ومنها قسم آخر جبل عليه الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد قيس إنك امرؤ فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله فقال يا رسول الله أهما خلقان جبلت عليهما أم خلقان تعلمتهما فقال صلى الله عليه وآله وسلم بل هما خلقان جبلت عليهما يعني خلقك الله عليهما وهما الحلم والأناة والحلم هو ألا تجهل على من جهل عليك والأناء التروي تقول إنسان ثقيل رصين لا يهيج مع الهائجين ولا يستثار بسرعة هذا هو الإنسان الحليم وإذا أوذي صبر على من آذاه ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الأخلاق الحسنة وإلى التربية وإلى الأدب وفي ذلك جمع الإمام النووي رحمه الله كتابه الجليل رياض الصالحين وهذا الكتاب حقيقة كتاب عظيم القدر تضمن حوالي 2000 حديث مع حذف الأسانيد ولكنه بوبها وقسمها وجمع فيها أهم ما يحتاجه المرء في حياته من الأخلاق والآداب التي ربى عليها حبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وأما آداب الطالب في درسه وحركته وسكونه وما إلى ذلك فهو باب عظيم صنف فيه علماؤنا رحمه الله مصنفات مفردة فلنتطرق إلى عيون المسائل التي يحتاجها الطالب وهو يطلب العلم. فنقول أولا طهارة الظاهر والباطن. طهارة الظاهر فهي بالوضوء والاغتسال وإزالة الشعر الذي لا يحتاجه المرء ويطلب منه إزالته، وبالنظافة والتعطر وما إلى ذلك من أمور. هذا الأمر يعني مطلوب من طالب العلم، مطلوب منه أن لا يبرز إلى الناس بثياب رثة قذرة متسخة. وإن كان الطالب حقيقة لا ينفك عن شيء من ذلك، حتى قيل إن من علامة طالب العلم أن يكون الحبر في يده وثيابه، وأن يكون رث الهيئة وما إلى ذلك، لأنه لا يتفرغ لغسل وكي ثيابه، ولا ثم المحبرة في يده فكثيرا ما تطيش على ثيابه. نقول هذه حالات يعني ليست هي الأصل، وقد تكون حالة الطلب، لكن على المرء طالب العلم أن يهتم بثيابه ونظافته ونقائه، لأنه مثال السائر في طريق الله عز وجل. وهذا الذي يسير في طريق الله عز وجل ومن سلك الطريق يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر والرجز فاهجر قراءة. وأما طهارة الباطن فهي أهم من طهارة الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أشكالنا وطولنا وأناقة لباسنا، هذه أمور تفعلها لله عز وجل، ولكن ليراها ليكون لأنك تعرض سلعة. أنت يا عبد الله تعرض سلعة، وسلعتك هي دين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لك دكان وكان دكانك رثا قبيح المنظر بشع الهيئة، لم يقبل الناس عليك. وأما إذا كان محلك جميلا أنيقا متسقا فإنك تجذب الناس. وكذلك طالب العلم الذي يطلب دين الله سبحانه وتعالى ليبلغه للناس ويبلغ شريعة الله سبحانه وتعالى، فهو بائع وهو صاحب سلعة، وهي سلعكم غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وسلعة الله الغالية نحن سماسرتها، أنت يا طالب العلم سمسارها. فإذا لم تكن على المستوى اللائق ضاعت سلعتك ولم يقبل عليها الناس. فلذلك كان إصلاح الظاهر أمرا هاما، ولكن الأهم منه إصلاح الباطن. وإصلاح الباطن هو تنقية القلب من الأدران، من أدران الشهوات والشبهات. فأما الشهوات فشهوات كثيرة، أعظمها وأخطرها شهوتا البطن والفرج، ويلحق بذلك شهوات العجب والرياء، السمعة والظهور، وأن تبز الناس وما إلى ذلك من الشهوة، شهوات النفس هذه. حتى إنه قد قيل إن آخر ما يخرج من قلوب العابدين أو العارفين هو حب الظهور، وحتى هذا فإنهم يحولونه لله، لأن يحبون الظهور ليكون دينهم لله عز وجل. ويتأولون قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما. فإذا هذا ظهور. وإبراهيم عليه السلام قال وجعل لي لسان صدق في العالمين، يعني أنه يبقى لك ذكر حسن عند الناس، فهذا أمر مطلوب، ولكن أن يكون ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويدخل في قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا من ظهر أمام الناس وعمل الخير ليقتدي به الناس فهذا أمر حسن وأمر طيب، ولعله أن يكون له نصيب من حسناتهم التي اقتدوا به فيها. واضح يا أخوة؟ فإذا يا أخوة، من أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يطهره هو المضغة، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا شك أن إصلاح القلوب من الأمور العظيم، وبها ينصلح طريق السالك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قرأت قبل يومين قصة لطيفة، وهي أن رجلا دخل إلى صيدلية فقال للصيدلاني أرجو أن تعطيني دواء يلين لي قلبي، فأخرج مصحفا وقال له خذ هذا، يعني أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي سيلين لك قلبك، هو الذي سيرجعك ويشعرك بالهدوء والراحة. وهذا حق، وإن كثيرا من الأدوية الربانية لا تشفي الأبدان وتعالج الأمراض ما لا يعالجه أدوية كثيرة من الأدوية الصناعية، لكن إذا وضع الإنسان ثقته بالله سبحانه وتعالى وصدق النية فيه عز وجل. وهنا يحضرنا قول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فطالب العلم إذا أصلح باطنه واتقى الله سبحانه وتعالى بغض البصر وحفظ البطن من أن يدخل إليها الحرام وحفظ الجوارح التي استأمنه الله عز وجل عليها، أن يحفظ البطن وما وعى والرأس وما حوى ويذكر الموت والبلى، فهذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى. يحضرنا واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني إذا اتقيتم الله علمكم الله. وهنا نذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، نور الله لا يهدى لعاصي. ولذلك يا إخوة قد تجد الرجل وله من العلوم الشيء الكثير لكن لا بركة فيها، وتجد الآخر وعلمه ليس بذلك العلم الغزير، ومع ذلك يبارك الله عز وجل في علمه فيصنف ويدرس ويهدي الله على يديه أمة من الناس. هذا الإمام الشافعي النووي رحمه الله مات وله من العمر 45 عاما، وما من كتاب كتبه من كتبه إلا وقد طار في الآفاق، فالأربعون النووية الكل يقرأها من المشرق والمغرب، ورياض الصالحين الكل يقرأها من المشرق والمغرب ولا يكاد يخلو بيت منه، وكتابه المجموع شرح مهذب الفقه الناس كلها تقبل عليه، وكتابه الروضة في الفقه الشافعي هو عمدة الشافعية، وكتابه المنهاج هو مصحف الشافعية في مذهبهم، وهكذا بقية مصنفات في هذا الإمام الجليل. وماذا إلا أنه رجل رباني كما نحسبه كذلك، فبارك الله عز وجل في جهوده. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب المسألة الثانية أو الأدب الثاني الذي ينبغي على طالب العلم أن يهتم به هو تفريغ القلب للعلم وقطع العلائق الشاغلة. وذلك أنه يا إخوة العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. وأنت إذا لم تفرغ قلبك للعلم ولم تركز عليه فإنك لا تنال منه شيئا. إذا أعطيته الفتات من وقتك ولم تحفل به فإنه لا يعطيك منه إلا النادر. ولذلك قال يحيى بن أبي كثير أحد أئمة السلف رحمه الله: لا ينال العلم براحة الأجساد. إذا كنت تحب النوم في الليل إلى الصباح وتحب أن تنام بعد الفجر إلى النهار وتحب أن تقضي الكثير من أوقاتك في السمر والنشاط مع إخوانك وتحب أن تسافر وتنظر في المناظر الجميلة، فمتى ستقرأ العلم؟ متى ستعطي للعلم وقتك؟ لن يعطيك منه شيئا، لن يعطيك هذا العلم من نفسه شيئا. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولذلك عليك أن تركز وتقطع العلائق. ولذلك قيل إن قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو كلفت بتقشير بصلة ما ألفت مسألة. وقال ابن شهاب رحمه الله لما جاءته جارية وقالت له: سيدي نفد الدقيق، يعني دقيق المنزل نفد، فقال: لا قتلك إلا لقد أطرت من رأسي كذا وكذا مسألة. لأنه لما قالت له هذا الكلام انشغل بالدقيق ومن أين سيأتي به وأين سيأتي بالمال وما إلى ذلك، فانشغل عن المسائل. فالإنسان إذا لم يقطع العلائق ولم يتفرغ للعلم فإنه لا يكاد يحصل منه كبير شيء. وذلك قال العلماء: على المرء أن يركز على طلب العلم قبل الزواج، لأنه إذا تزوج انشغل كثيرا بأهله وأولاده وما إلى ذلك. ولا يعني هذا أن العلم يعني لا يمكن إدراكه بعد الزواج، فقد يعني طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وقد كبروا وتزوجوا، وأغلبهم يعني أغلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار المشاهير كانوا متزوجين وكان لهم أولاد وذرية. لكن الحقيقة أن طالب العلم الأولى له وهو في مرحلة الطلب أن يكون عزبا حتى لا يشغل نفسه بشيء ويتفرغ لذلك العلم الذي هو بصدده. ولذلك أشار إلى هذا إبراهيم بن أدهم، سفيان الثوري، وجماعة من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى أشاروا إلى أن الزواج يشغل عن إتمام العلم وحفظ ما هو بصدد حفظه. فإذن هذا ما يتعلق بهذا الأدب الثاني. الأدب الثالث هو التأدب مع الأستاذ أو الشيخ، يعني الذي تطلب عليه العلم. وطبعا هذه العلوم، هذه الآداب يا إخوة هي مطلقة، ليست في العلوم الشرعية فقط بل في سائر العلوم، لأننا ذكرنا أن العلم منه فرض كفاية ومنه فرض عين، فسائر العلوم هي فرائض كفاية. يدخل في ذلك أيضا الرياضيات والطبيعيات والحساب والكيمياء والفيزياء وما إلى ذلك من العلوم، كل هذه فرض كفاية، وكذلك الجغرافيا والتاريخ وما إلى ذلك من الأمور. لا تستهينوا بهذه العلوم، لأن هذه العلوم إذا لم تكن لدينا رجعنا القهقرة وتخلفنا عن الركب، وذلك الذي حدث في الأمة الإسلامية حتى احتلها الأعداء وتسلطوا عليها. واضح يا إخوة؟ فالأدب مع الأستاذ لا يدرك إلا بالتواضع، على الطالب أن يكون متواضعا مع أستاذه ويعرف له فضله ويعرف له حقه. وكلما تواضعت مع أستاذك كلما تحمس هو لإعطائك ما عنده، وكلما تعجرفت وتكبرت عليه كلما استنكف أن يعطيك ما عنده. يقول لماذا أعطي هذا؟ هذا متكبر، إذن دعني أعطي غيره. فعلى الطالب أن يعامل أستاذه كما يعامل أباه من الاحترام والتمجيل والتقدير وما إلى ذلك من أمور، ويخدمه ويهتم به. وكذلك كان أئمتنا وعلماؤنا مع أساتذتهم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى على جنازة فقربت له دابته، فأخذ ابن عباس بركابها وهو تلميذه، وزيد بن ثابت كان من كبار علماء الصحابة من الأنصار، واشتهر بأنه تعلم اللغة العبرانية في 14 يوما لكي يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى اليهود أو تأتيه رسائل اليهود فيقرأها. وأيضا هو الذي كلف بجمع المصحف، وهو عالم الفرائض، فأغلب مسائل الفرائض ترجع إلى زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى. فقال له زيد، قال ابن عباس: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اربأ بنفسك، لا يعني لا تفعل هذا. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، يعني نوقرهم ونعظمهم ونأخذ بركابهم. فلما ذهب لينصرف قال: أرني أنظر إلى يدك. فأخذ فقبلها وقال له: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أن نحترمه، بأن ابن عباس ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. إذن لا يجتمع العلم مع الكبر. وقد كانوا قديما يقولون: اثنان لا يتعلمان، مستكبر وخجول. فأما المستكبر فإنه يستنكف أن يطلب العلم على هذا، ويستنكف أن يسأل هذا، ويتكبر على ذاك، فإذا لا ينال العلم. وأما الخجول فإنه لا يتجرأ على أن يسأل، ويحني رأسه، ولا يستطيع أن يجلس بين الناس، فيجلس مبتعدا عنهم، فعندئذ تذهب عليه علوم كثيرة. فإذا اثنان لا يتعلمان، مستكبر وخجول. والله سبحانه وتعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. فمعنى من كان له قلب، قال الإمام الغزالي في الإحياء: إن ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قابلا للعلم والفهم، ثم لا تعينه القدرة على الفهم حتى يلقي السمع وهو شهيد حاضر القلب ليستقبل كل ما ألقي إليه بحسن الإصغاء والضراعة والشكر والفرح وقبول المنة. وليكن المتعلم لمعلمه كأرض دبثة، أي لينة، نالت مطرا. انظروا إلى هذا المثال: ليكن المتعلم لمعلمه كالأرض الدبثة نالت مطرا غزيرا فتشربت جميع أجزائها وأذعنت لقوله. شربت الأرض بجميع أجزائها وأذعنت لقوله. وأذعنك لقبوله، لقبول الحق يعني، وقبول العلم الذي عند شيخه. ومهما أشار إليه المعلم بطريق في التعلم فليتبعه، ولا يقول هذا الشيخ ما الذي أدراه، أنا أفهم أفضل منه وما إلى ذلك. وإذا قال له الشيخ يمينا يذهب وشمالا، وإذا عندئذ سيمل منه الشيخ ويقول له إذا لم تكن تنظر إلي بعين الرضا فانصرف عني واطلب العلم عند غيري. وهذا يحدث كثيرا، يأتي الطالب إلى الشيخ ثم يتفهم عليه ويزيد ويجادل وكذا، فينقطع تنقطع بركة الدرس. فالشيخ بالنسبة للطالب هو كالطبيب المعالج، فإذا لم يكن المريض متقبلا لهذا الطبيب قابلا لما يعطيه إياه فلن يشفى ولن يبرأ من علته. وأما إذا سلم قياده للطبيب وقبل كل ما يأتي منه فعندئذ يبرأ من علته شيئا فشيئا إلى أن يتعافى منها. وهنا يقول كلمة جميلة، يقول لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعزة النفس فيفلح، يعني لا يمكن لأحد أو لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. والمقصود هنا عز النفس يعني الغرور والتكبر والعجب بالنفس، ولكن من طلبه بذل النفس يعني بالتواضع وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال شعرا رحمه الله تبارك وتعالى: اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته. رسوب العلم يعني عندما يرسم في جسدك في قلبك، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. لما؟ لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء، سرعان ما يتبخر ويذهب. وليس معنى هذا أن لا تطلب العلم في الكبر، بل طلب العلم من المهد إلى اللحد. وقد ذكرنا في ترجمة الإمام الغزالي رحمه الله أنه في آخر عمره جلس يطلب علوم الحديث على أبي الفوارس الرواس، على الرواس، نعم، جلس يطلب عليه العلم، علم الحديث والسنن، وكان محدثا حافظا رحمه الله. طيب، وقال الإمام علي كرم الله وجهه: من حق العالم عليك، انظروا إلى هذه الآداب، وهذه الآداب ذكرها رواها الإمام ابن عبد البر في جامع بيان علم فضله وذكرها غيره. قال الإمام علي كرم الله وجهه فيما روي عنه: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. يعني مثلا دخلت إلى المجلس والشيخ هنا تقول السلام عليك يا شيخ، ثم تقول للإخوة السلام عليكم يا شباب، ولا تسلم عليهم هكذا مع الناس فقط السلام عليكم يا جماعة وتجلس، لا، يعني أظهر أنك اهتممت به دون غيره لأنه هو أستاذك. وأن تجلس أمامه لا تجلس خلفه حتى تستفيد منه. ولا تشيرن عنده بيديك، أنت قلت يا شيخ وأنت كذا وهكذا بيدك، لا، هذا ليس من الأدب. طبعا هذه الأدب حتى مع والديك لا تفعلها، ومع الكبار يعني اجلس باحترام وتكلم باحترام غير أن تشير بيديك. ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تعمد بعينيك غيره ولا تعمد بعينيك غيره يعني تنظر إلى غيره وتتكلم مع غيره وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته ولا تشبع من طول صحبته. في يعني كلام طويل حقيقة، تلك النصيحة جديرة بأن تطالع وتقرأ، ولعلنا في وقت آخر نأتي بها ونقرأها إن شاء الله. قال العلماء: وينبغي على الطالب أن لا يفرق بين عالم مشهور وعالم مغمور، فرب عالم مغمور لا يسمع به الناس أعلم من عالم مشهور. وكم من عالم مغمور لم تتح له الفرصة لتسلط عليه الأضواء وعنده من العلوم الشيء الكثير، عنده من العلوم الشيء الكثير، ولعلك لو انفردت به تستفيد منه ما لا تستفيده من مجالس القوم الذين يحضرها العدد الكثير ولا يخصك الشيخ بشيء من عنده. واضح يا اخوان؟ ومن قلب ونقب يجد، قلب ونقب لا بد ان يجد العلماء الذين يستفاد منهم. وقد روي في الاثر من كان الحديث فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. وهذا الحديث رواه أيضا الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى بلفظ الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. بمعنى أن هذه الكلمة لا يضر عن من خرجت وممن جاءت، ولكن ينظر في الكلمة، إذا كانت حكمة، إذا كانت مفيدة فتعلمها ولا يضرك عن من أخذتها. قال العلماء: ومن أدب الطالب مع شيخه الصمت الكثير، وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قلما يتكلمون في مجلسه ولا يسألون، حتى إن المسائل التي سألها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودة مذكورة في القرآن، يسألونك عن كذا والإجابة، يسألونك عن كذا والإجابة. وكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي البدوي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعراب ليس لديهم تلك الآداب والأخلاق التي تحجزهم عن نوع من الحياء، أو فيأتي يقول: يا محمد عندي سؤال، يا محمد سأقول إني قائل لك مشدد عليك، كما في حديث ضمام تعلم. فقال: قل ما شئت. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاريهم، وكان الصحابة يعجبهم ذلك لأنهم يستفيدون مسائل أولئك الأعراب، فيها حكمة وفيها كلام جيد. وذلك جبريل عليه السلام جاء ظنه الصحابة أعرابية، وذلك قالوا فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تقوم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان، تحج البيت الحرام، استطاع عليه السلام. قال: صدقت. قال: سبحان الله. فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه، يعني مفترض أنه أعرابي جاء يتعلم فكيف يقول له صدقت، لكنه كان جبريل هو عليه السلام، إنما ظهر في هذا الشكل ليستأنس الناس ويقرب المعنى ويفيدهم ولا ينفروا منه ولا ينفروا منه. وأشار إلى هذا أيضا قصة الخضر عليه السلام مع موسى، فإن تعرفون القصة، أصل القصة أن موسى عليه السلام وقف خطيبا، حديث صحيح البخاري، وقف خطيبا في بني إسرائيل، فجاء فتى وقال: يا نبي الله ويا موسى، من أعلم، هل هناك من هو أعلم منك أو من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتبه الله أنه لم يرجع العلم إليه، كان ينبغي عليه أن يقول: الله أعلم. ولكنه عليه السلام بحسب علمه هو كليم الله وهو أعطاه الله عز وجل التوراة ويعني هو من أولي العزم من الرسل فقال أنا أعلم الناس يعني فقال له الله سبحانه وتعالى خذ غلامك معك واذهب إلى مجمع البحرين فثمة عبدنا خضر حيث ستلتقي وفينا قصة معروفة لديكم في سورة الكهف وفيها أن موسى عليه السلام أن الخضر قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى وفيها أن موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا فإذا التزم أن يبقى صابرا وأن لا يتحدث وإن كان يعني لشدته عليه السلام ولعدم إقراره للمنكر حسب ما ظهر له لم يستطع يلتزم هذا الشرط وهذه القصة حقيقة من القصص التي يستفاد منها فوائد جمة وقد استخرج منها العلماء فوائد جليلة عظيمة وممن استخرج منها فوائد جليلة وذكر فائدة فائدة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله شيخ من شيخنا حيث ذكر تلك الفوائد فيها كذا وكذا وكذا وكذا وذكر تلك الفوائد وهي فوائد عظيمة حقيقة في آداب طالب العلم وآداب طلب العلم كيف يفعل أين يذهب كيف يتصرف مع شيخه وأستاذه وكيف إلى آخره وجاء في نصيحة الإمام علي كرم الله وجهه إن من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال حتى تضجره يعني حتى لا تضجره ولا تعنته في الجواب يعني يجاوبك فلا تقول لا الشيخ فلاني كذا كذا لا لم يظهر لي هذا وهذا لا هذا تعنت تعنت الشيخ في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل تراه يستثاءب وتراه يغمض جفنيه من التعب وأنت لا زلت تسأله وتلح عليه يا شيخ قل لي مسألة فلان يا شيخ أخبرني مسألة يعني ستضجره بعد ذلك ولا تأخذ بثوبه إذا نهض الشيخ نهض فهو يأخذ بثوبه لا الشيخ جلس خلينا نذكره لا ينبغي هذا إذا نهض تحترم إرادته وتتركه إلى أن يجلس مرة أخرى أو في مجلس آخر ولا تفشي له سرا تكون معه في المجلس فيظهر شيء من عيوبه والإنسان بشر والشيخ بشر وقد يعني يذنب الذنب وقد يحدث منه ما لا يعني ينبغي أن يكون وقد يتصرف في بيته تصرفا غير لائق فأنت لا تخرج وتقول للناس والله هذا الشيخ أنا رأيت من بيته كذا وكذا ورأيته يفعل كذا وكذا ورأيت أبنائه يفعلون كذا وكذا هذا ما ينبغي هذه أسرار وما أدخلك الشيخ إلى بيته إلا هو قد ائتمنك على أسراره في بيته فلا تخرج أنت إلى الناس وتخبره بهذه الأمور وقد سمعت قصصا فظيعة لبعض من يظن نفسه من أهل السنة أخذ العلم عن بعض العلماء المتضلعين في اللغة العربية وهذا كان في المسجد الحرام في المسجد النبوي وهذا العالم كان من كبار علماء اللغة شنقيط وهو على طريقة أهله في بلاده وعلى طريقة المشايخ القدامى مشايخه في التعلم هو أشعري رحمه الله مات له فالطالب بقي مدة يأخذ عليه العلم حتى أخذ ما عنده فلما انتهى من دراسة العلوم أو العلم الذي يريده ذهب إلى السلطات وقال له إن فلان الأشعري وهو ينشر أشعريته الحرام فعليكم به فمنع من التدريس ومن كل شيء يعني بالله عليكم هذا الذي فعل هذا الفعل هل يظن نفسه بهذه الطريقة ينصر دين الله سبحانه وتعالى أم أنه يحارب الله سبحانه وتعالى ويحارب الدين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عجيب وهذه العقلية حقيقة موجودة عند كثير من الناس وهي عقلية سقيمة تدل على أن صاحبها لم يترب لم يتأدب بأداب طالب العلم. قال ولا تغتابن أحدا عنده، تجلس في المسجد تقول يا شيخ فلان الفلاني قال فلان الفلاني يفعل فلان فلان، لا يا أخي اجعله مجلس خير وبركة، لا لا لا تشغل نفسك وتشغل شيخك بالكلام في الناس. ولا تطلبن عثرته، تطلبن عثرته يعني تريد أن يغلط، أن تحاول أن تورطه في سؤال معين وكذا حتى لا يظهر أمامك أحد ليس له أخطاء، فأنت تتطلب عثرته. ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن أحد عنده، وإن زلل أو إن زل قبلت عذره، وإن زل قبلت معذرته، يعني قد يزل قد يخطأ، فإذا قال استغفر الله أو شيء من هذا أو اعذرني خلاص انتهى الأمر، لا تذهب وتفشي هذا وتقوله للناس. ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. قال ميمون بن مهران أحد أئمة السلف رحمه الله لا تماري من هو أعلم منك، لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إذا فعلت ذلك خزن عنك علما. المماراة هي المجادلة ولو بالباطل، كذا وقلت كذا لا كذا، يعني رد الكلام عليه والنقاش الفارغ، أو أما النقاش العلمي فلا حرج فيه من باب يعني محاولة يعني تفهم المسألة، ولكن المجادلة والمناقشة تسمى المماراة، وهذه تغر الصدور، لأن الذي أمامك يرى فيك أنك غير مؤدب، ولذلك قال تحزن قلبه عليك. وقال طيب اللهم صل على سيدنا محمد ولا تضره شيئا، خزن عنك علمه ولا تضره شيئا، يعني عدم وجودك معه في الدرس لن يضره شيئا منك طلبة كثر، ولكن أنت إذا ضاع عنك علمه ضعت في أشياء كثيرة أو في فوائد جليلة. واضح يا أخو؟ قالوا ومن آداب الطالب ألا يتلهى عن الدرس بشيء آخر، كأن يكون في الدرس ويعبث بشيء في يده أو ينظر في كتاب آخر أو يتفرج في الواتساب والفيسبوك، هذا ما يليق، أنت مشغول بالدرس ركز مع الشيخ ودعك من الواتساب والفيسبوك، ذاك أمر آخر وله وقته، عندما تنتهي من درسك تابع رسائلك في الواتساب والفيسبوك. واضح يا أخوان؟ طيب ومن ذلك أيضا عدم تشبيك الأصابع والعبث بالعينين والعبث برأسك وبثيابك وما إلى ذلك من أمور، ولذلك كان الصحابة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير. ما معنى كأنما على رؤوسهم الطير؟ لو وضعنا على رأس كل واحد منكم طيرا كيف سيجلس حتى لا يطير الطير؟ سيجلس في غاية الثبات. فهذه عبارة تقصد هذا المعنى، يجلسون كأنما على رؤوسهم الطير، يعني في غاية الرصانة والثبات والتواضع. وهكذا كان مجلس الإمام مالك رحمه الله، حتى إن مجلسه كان مهيبا كمجلس الملوك رحمه الله ورضيه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، حتى لا يسمع خس خس خس خس، لا يأخذ بهدوء حتى لا يزعج الإمام مالك رحمه الله، لأن الإمام مالك كانت له هيبة عظيمة بخلاف غيره من علماء كانوا يتجادلون ويتحدثون ويجادل هذا ذاك وذاك هذا وتعلو أصواتهم في المجلس، حتى إن وهذا كان في أهل العراق، حتى إن أهل المدينة كانوا إذا ذهبوا العراق يشمئزون من مثل هذا، وكان الشعبي على طريقة الحجازيين، فكان يقول لقد كره إلي هؤلاء الصعافقة المسجد حتى إنه لأبغض إلي من كناسة بيتي، يعني من كثرة علو أصواتهم ولغطهم في مجادلة الشيخ ومناقشة الشيخ لهم. وكان يقصد عالما معينا في زمانه، فسموه صعافقة يعني من كثرة المناقشة وما إلى ذلك. فكره إليه المسجد، لأنه يدخل المسجد يرى هذه المناظر فيشمئز ويخرج من المسجد. وقد أورد ابن عبد البر أيضا آثارا عديدة في هذا الباب في جامع بيان العلم وفضله. اللهم صل على سيدنا محمد. الأدب الرابع: اختيار أستاذ كامل في العلم والتقوى. يعني إذا كانت لديك الخيرة فلا تختر إلا أكمل الناس، فتجنب المبتدع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتجنب قليل الدين ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتجنب المستهتر بالسنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لأن ابن سيرين وغيره من العلماء يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لأنك إذا درست على المبتدع أو المنحرف أو الفاسق فإنه سيعديك بجربه. هذا جرب، هذه أمراض الشبهات والشهوات جرب، وأقل أحوالها أن تستصغر ذلك تلك المعصية أو تلك البدعة إذا رأيتها لطول المعاشرة. واضح؟ نعم. قال العلماء رحمه الله: لا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب. يعني قالوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. ما هو المصحفي؟ حفظ القرآن من المصحف من غير أن يرجع إلى الشيخ، فهذا يكون له أخطأه ولا يهدي. والعلم أخذ العلم من بطون الكتب التصفح والمطالعة من غير أن يركزها على شيخ عالم. وما أكثر هذا اليوم، تجد الرجل وإن كان له اطلاع واسع وما إلى ذلك تقول من مشايخه؟ يقول ليس لدي مشايخ، أنا عندي الكتب أرجع إليها فقط. ويحاول أن يستدل ببعض النصوص أنه في آخر الزمان يأتي قوم فيجدون صحفا معلقة فيأخذون منها ويؤمنون بي أو ما إلى ذلك من الآثار، لكن هذا في حالة اضطرار. لكن أنت يوجد علماء ويمكنك أن تطلب العلم عليهم ثم تقول أنا أخذ من الصحف، لا شك أنك ستقع في أخطاء من غير أن تشعر، والشيخ يقرب لك الطرق وييسر لك الأمور. كما قيل: ومن يطلب العلم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه حتى يصير أضل من توما الحكيم. توما الحكيم هذا كان رجلا حكيما، حكيم يعني في زمانهم كانوا يسمون الطبيب حكيما، فكان له بعض الأفكار والآراء المنحرفة وهو يحسب أنه على هدى، ولذلك ضرب به المثل في من في الجاهل الجهلة مركبة. والجاهل الجهلة مركبة يعني أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل، فهذا جهل مركب. وأما الجهل البسيط فهو الجاهل الذي يدري أنه جاهل. واضح؟ وتلتبس الأمور عليه حتى يصير أضل من توما الحكيم. وتوما اسم وأصله لقب لبعض حواري المسيح عليه السلام، وجاءت الكلمة من كلمة التوأم، لأن هذا الحواري كان توأما في الروح للمسيح عليه السلام. ولما أخذ كلمة الفرنسيون قالوا توم، وإلا هي توما، لأن اللغة التي كان يتحدث بها المسيح عليه السلام هي اللغة الآرامية ومن فروعها السريانية، وهي لغة الآن شبه منقرضة، بقيت في بعض قرى الشام، بعض قرى الشام معلولة أو صيدنايا، هذه قرى معروفة ما زالت تتحدث هذه اللغة، أغلب أهلها نصارى. اللهم صل على سيدنا محمد. لعلنا قد أطلنا الحديث فنقف هنا إن شاء الله، على أمل أن نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل تفضلوا بعد. طبعا نحن ما زلنا لم ننهي آداب الطالب، لكن إن شاء الله في فوائد حتى لو يعني أطلنا في الموضوع فلا حرج إن شاء الله. وأحسن إليكم جميعا وتلتبس الأمور عليه حتى يصير أظن من توب الحكيم. شكراً خاصاً من أدب الطالب يعني ألا تجلس أمامه بالنسبة للطالب مش أمامه يعني يعني أن تتحلق حوله ولا تجلس هكذا في وجهه. إذا كانت هناك حلقة يتحلق أمامه ولا يجلس في وجهه، لكن إذا كان هناك صف صفوف فلا حرج أن يجلس أمامه. يعني هذا المقصود. فهل يكون له سماع؟ سماع ماذا؟ صغير يستمع معنا إلى الدروس. آه ما شاء الله. يعني لو كنا نسرد الآثار والسنن بالأسانيد يكتب له سماع، لكن نحن الآن نتحدث ونتكلم، فيعني يحضر بركة المجلس إن شاء الله. حتى نحن أولادنا كانوا يعبثون ويجلسون، فيعني تكون من باب البركة. ونحن كنا نعبث ونحن صغار في مجالس أجدادنا، فكان فيها بركة الحمد لله. إذا أمكن بارك الله فيك بيّن لنا معنى عبارة التخلية والتحلية والتصفية والتربية، أحسن الله إليكم. نعم ما شاء الله خمس سنة ما شاء الله، أسأل الله يبارك فيه ويجعله من العلماء العاملين. التخلية والتحلية يعني انظر هذا كأس، هل يمكننا أن نعبئه بالماء وفيه حليب أو بقية حليب، أم يجب أن ننظفه وأفضل أن نفرغه من الحليب ثم ننظفه ثم بعد ذلك نضع فيه الماء؟ أما إذا نظفناه، إذا لم ننظفه وضعنا فيه الماء مباشرة خلطنا الحامل بالنابل ولم يصفو لنا الماء. وكذلك إذا تاب الإنسان من جهله وذنوبه ومعاصيه لكنه لم يصفي نفسه، لم يصفي أخلاقه، ثم جاء يطلب العلم والدين وما إلى ذلك، أتراه يستقيم أمره أم ينحرف؟ ينحرف. وهذا الذي يحدث، كثير من المتدينين تجدهم ماذا تخلوا عما الكبائر الذنوب والمعاصي، لكن أخلاقهم السيئة ما زالت سيئة، وصفاتهم القبيحة ما زالت قبيحة، فيصبح شكله شكل متدين وأفعاله أفعاله قليل الدين، وهذا يفسد أكثر مما يصلح، لأنه يصبح نموذجا سيئا لأهل الدين، وما أكثر هؤلاء. قال ما شاء الله، يعني الولد يحفظ شيئا من القرآن ويحفظ عمدة الأحكام، والله ما شاء الله عليه، هذا ولد إن شاء الله، نسأل الله أن يكون من العلماء. يقول أنا أعيش في البلد قل فيها العلماء، بماذا تنصحونني في طلب العلم؟ يعني لا بد أنك تقول أنا ابن أبي هاجر أسلم عليك سيد الشيخ بارك الله فيك وأصلحك. ما اسم الولد ما شاء الله؟ هذا من فلسطين. ما اسم الولد ما شاء الله؟ يا أبا هاجر ما اسم ابنك؟ طيب إذا اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. طيب يقول طيب هو يعيش في بلد ليس فيها العلماء أو قل فيها العلماء، يعني لابد أنك تستجد فيها بعض من عندهم بقايا علم تجالسهم، لكن تستفيد الحمد لله من البالتوك من هذه الأجهزة الحديثة، إن لم يصبها وابل فطل، إن لم يصبها وابل فطل. لعلنا نقفها إن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم. الحمد لله صلى الله على رسول الله وعلى آله وتبعه وداره. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.